ابن البيطار عالم النبات، مدينة على البحر. قبل 700 عام كانت مدينة ملقة مدينة عربية جميلة تقع على الشاطئ الجنوبي الشرقي بالأندلس إسبانيا الآن. كانت مدينة عامرة بالبساتين، يمر بها النهر، تضج في النهار بأصوات الحرفيين الذين يصنعون الصابون ويستخلصون زيت الزيتون، وبأصوات البحارة في مينائها الذي تفد إليه السفن وتذهب، وفي الليل بالقرب من جبل الفتح كانت ملقة تسمر وتنام، وقد أغلقت أبوابها بأسوارها الحصينة على أصوات الموسيقى وأغاني الموشحات الأندلسية وحكايات الحروب بين العرب والفرنجة وقصص الفتن والثورات في عهود ملوك الطوائف وسلاطين المرابطين والموحدين. وكانت فصول العام تمر على ملقة بسماوات رائقة وسماوات ملبدة بالسحب غزيرة الأمطار، وسماوات تعكس بياض الثلوج على قمم جبال الفتح وسفوحه وفوق سقوف البيوت وهامات الأشجار. وعند الفجر في كل الفصول كانت تصدح في ميناء ملقة أصوات البواخر والسفن الصغيرة الداخلة إلى الميناء والخارجة منه، ترقبها عيون الحراس في قلعة ملقة المهيبة ومن وراء فتحات الأسوار الشامخة. وفي مدينة ملقة كان يعيش أحمد البيطار مع زوجته نعمة وابنه عبد الله. كانت حرفة أحمد هي البيطرة، أي علاج الحيوانات، وأحيانا كان يقوم بتركيب الحداوة لحوافر خيل الفرسان. وكان أحمد قد بلغ من العمر 35 سنة. وذات صباح كان أحمد يجلس عند سور بيته وقد أوقد نارا، وراح يصنع ثقوبا للمسامير في حدوة تتقد كالجمر، وبين حين وآخر يمسح عرق جبينه في كمه، وفجأة أقبل نحوه فارسان من الفرنجة خارجين عليه من غابة قريبة، وتوقف عنده بفرسيهما، وقال له أحدهما وهو ينزل عن فرسه: أنت يا نعال. فألقى أحمد بالحدوة وانتفض واقفا وقال في غضب: لست نعالا، أنا بيطار أعالج الحيوانات. فتضاحك الفارسان وقال له الآخر: صناعتك هي الحيوانات في الحالين. فقال لهما أحمد بسخرية: نعم، حرفتي هي الحيوانات، ماذا تريدان، نعالا أم علاجا؟ فقال أحد الفارسين: نريد حداوة لفرسينا. وعبر أحمد باب بيته إلى حوشه، وكانت نعمة واقفة بجانب سلة من خوص النخيل مليئة بالحداوة والمسامير، وانتقى أحمد 8 حداوة ومسامير كبيرة. وقالت نعمة لزوجها محذرة: احترس من هذين الفارسين، فهما فيما يبدو من أشرار الفرنجة الذين تسللوا إلى الغابة في غفلة من فرساننا العرب. فقال لها أحمد بدهاء: لا تخافي، سأدق لفرسيهما حداوة بمسامير كبيرة تحدث لهما آلاما في السير، فلا يقدر الفرسان على العدو والهرب في الغابة حين يلمحهما فرساننا العرب. وعاد أحمد بالحداوة والمسامير وأخذ ينزع الحداوة المتآكلة من حوافر الفرسين ويدق الحداوة الجديدة مكانها بمسامير كبيرة. وكان الفارسان قد جلس يستدفئان حول النار ويشربان خمرا من زجاجة، بينما كان عبد الله واقفا عند منعطف السور يرقب أباه والفارسين والفرسين. ورآه أحد الفارسين فصاح به: أنت يا غلام، تعال. فتراجع عبد الله واختفى وراء زاوية السور، فهم الفارس بالقيام إليه، فقال له الفارس الآخر: دعك منه، إنه ولا بد واحد من هؤلاء الأيتام الذين قتلنا آباءهم. وأغرق الاثنان في ضحك قبيح. عنوان: لا تشرب يا أبي. كان أحمد قد انتهى من عمله ووقف قلقا على ولده عبد الله، يخشى أن يناله أذى من أحد الفارسين. نهض الفارسان واقفين واتجه نحو أحمد، وقدم له أحدهما زجاجة الخمر قائلا: خذ واشرب، لم يبق في الزجاجة سوى قدح صغير. فقال أحمد بحزم: لا، إنها خمر، قليلها وكثيرها حرام، حرمها الله من فوق سبع سماوات. فقال له أحد الفارسين بغلظة: إذا لم تشرب حرمناك من أجرك. فقال أحمد ناهرا: لا أريد منكما أجرا، اركبا فرسيكما واذهبا. فصاح الفارس الآخر غاضبا: لن تقهرنا أنت وقومك، ستشربه وإلا قتلناك. وأمسك أحمد بالزجاجة وقد خاف على نفسه من القتل، وراحت يده ترتعد بتردد والفارسان ينظران إليه. وفجأة اندفع عبد الله نحو أبيه أحمد وهو يصيح: أبي أحمد، أبي أحمد، لا تشرب يا أبي. وضرب عبد الله الزجاجة بيده فوقعت من يد أبيه على الأرض وانسكب ما بها، وجرى عبد الله مبتعدا اختفى في قلب الغابة. وفي الحال وثب الفارسان على فرسيهما وعدا وبالفرسين وراءه واختفيا في قلب الغابة. ودب الخوف في قلب أحمد على مصير ولده عبد الله، وقبل أن يجري وراء الفرسين إذا به يحس بيد تجذب ثوبه وبصوت يقول له: أبي. والتفت أحمد فرأى ولده عبد الله فجثى بجانبه وهمس بفرح: الحمد لله، كيف خدعتهما وعدت إلي. فقال عبد الله وهو يضحك: دخلت الغابة ثم خرجت منها ودرت حول البيت وعدت إليك، وتركت هذين الفارسين يبحثان عني في الغابة. وسمع الاثنان أصوات عدو الخيل في الغابة وأصوات صليل السيوف، ثم سمع صوت الفارسين يصرخان فزعا واحدا بعد آخر، ثم ساد الصمت. فقال أحمد لعبد الله: لقد لحق فرساننا بالفارسين وقتلاهما، عاقت هربهما مساميري الكبيرة يا عبد الله. عنوان: طاب صباحك يا صاحبي. كان عبد الله قد بلغ من العمر 10 سنوات، وكان يعرف أسرار حرفة البيطرة، لكنه لم يكن يحب العمل. كان يؤثر في كل نهار التجول في الغابة حول ملقة والسير على شاطئ البحر والنهر، يحب الأشجار والزهور والطيور. وكان قد نام في الليل وأبواه ينظران إليه بحنان، وأخذ يتحدثان فيما آلت إليه حال الأندلس في عهد ملوك الطوائف أمراء الدويلات، ثم في عهد المرابطين الذين قضوا على دويلات الطوائف وهزموا الفرنجة في موقعة الزلاقة، ثم في عهد الموحدين الذين قضوا على دولة المرابطين وهزموا الفرنجة في موقعة الأرك. قال أحمد لنعمة بمرارة: هل استطاع الموحدون أن يمنحوا أهل الأندلس شعورا بالأمن؟ ها هم أعوان الفرنجة من الأسبان يجوسون في الأندلس إصابات إثر إصابات، يقطعون الطريق ويخيفون الناس وينهبون الأقوات. وتهنهدت نعمة وقالت: لو لم يكن صلاح الدين الأيوبي في مصر مشغولا بحروبه مع الصليبيين في الشام لمد إلينا يده لنجدة بلاد الأندلس. فقال لها أحمد بحزن: المأساة الكبرى مأساتنا يا نعمة، فمدينتنا ملقة على البحر في جنوب الأندلس، والفرنجة دائم الإغارة علينا بسفنهم، وقد صارت الأندلس وفي كل مدينة حاكم، وكل حاكم يدير ظهره للآخر، وتوشك الأندلس أن تضيع كلها من يد المسلمين. نظر أحمد إلى ولده عبد الله وقد رقد هانئا في نومه وهمس بقلق: راقبي عبد الله يا نعمة منذ اليوم، فإني خائف عليه من شرور الفرنجة. في الصباح سار عبد الله مع شروق الشمس يغادر بيت أهله في ملقة، وفي يده قصبة صيد، وجلس على شاطئ النهر يصيد سمكة. وعند الظهر حمل ما صاده من سمك وسار بين الأشجار ينصت إلى أصوات الطيور، وحين مر ببغاء صاح به: طاب صباحك يا صديقي. دخل عبد الله حديقة للزهور، سار في طرقاتها، وقعد على قدميه يتأمل شجيرة مزهرة بديعة الألوان. أخذ يتحسس برفق بالغ ساقها وغصونها، ويلمس أوراقها، ويتأمل تويجات زهورها، وراقه تكوين الزهرة، فأخذ يرسم أوراقها وكأسها وغصنها، عنوان: نبوءة عالم. وكان أحمد جالسا أمام سور بيته يعمل حين وفد عليه ابن الرومية عالم النبات العطار بإشبيلية، فترك أحمد عمله ورحب بضيفه، وحكى له قلقه على ولده عبد الله دائم التجول في الغابة وعلى شاطئ النهر وفي البساتين، وحدثه عن غرامه بالزهور والأشجار، وعن خوفه على عبد الله أن يصير يوما شقيا من الأشقياء، أو يذهب ضحية لهؤلاء الفرسان الأسبان الذين يجوبون الغابات، وحدثه عن عزوف ولده عن العمل معه في البيطرة. فضحك ابن الرومية وقال: لو صح حدسي يا أبا عبد الله فابنك لن يكون بيطارا مثلك، ما دام يحب البحر والنهر والغابات والأشجار والزهور. كنت مثله في صباي، وأظنه سيصير مثلي عالما من علماء النبات والصيدلة، ولسوف يأتي يوم ألتقي به وأغريه بصحبتي والتعلم على يدي. فقال أحمد بسعادة وتمن: يا ليت. نهض ابن الرومية واقفا وقال: سأعود إلى إشبيلية، فتعال يوما لزيارتي، وسوف تجد عندي وسائل جديدة لعلاج الحيوانات من النباتات والمعادن. ودع أحمد صاحبه، وانصرف ابن الرومية مبتعدا، وقد طرح وراءه كيسا عامرا بما جمع من نباتات طبية في غابات ملقة، طرحه وراء ظهره وتوجه إلى جبل الفتح. عنوان: رسوم بالألوان. عند سفح جبل الفتح أخذ ابن الرومية يجمع أحجارا بعينها من الجبل، ورأى غلاما في العاشرة جالسا يرسم في دفتر من الذاكرة، وقد أوقد نارا بجانبه تفوح منها مع الهواء رائحة سمك يشوى. اقترب ابن الرومية من الغلام وقال وهو يجلس: إن صدق حدسي يا بني فأنت هو عبد الله بن أحمد البيطار. فقال عبد الله بدهشة: نعم أنا هو، كيف عرفت؟ فقال ابن الرومية ضاحكا: ملامح وجهك يا بني وشت بشبهك بأبيك، وانشغالك بالرسم أكد لي أنك هو عبد الله، فقد حدثني أبوك عن غرامك برسم الزهور، أرني ما رسمته يا بني. رأى ابن الرومية دفتر عبد الله وقد امتلأ برسوم زهور متعددة الألوان، فقال بدهشة: عجبا، كيف عثرت على كل هذه الألوان؟ فقال عبد الله بزهو: من أصباغ اكتشفتها بنفسي، أخذتها من أوراق النباتات والزهور ومن لحاء بعض الأشجار، ووضعتها في بعض المحابر، وحين أعود إلى البيت سأثبت رسومي بصمغ مخفف. ثم قال عبد الله بفراسة: لقد عرفتك يا سيدي، فأنت عالم النبات الإشبيلي أبو العباس أحمد بن محمد ابن الرومية. فقال له ابن الرومية: صدقت يا عبد الله، ويقينا أن أباك حدثك عني مثلما حدثني عنك. قال عبد الله برجاء: ليتك تقبلني يا سيدي وتعلمني ما تعرفه من معارف عن عالم النبات. فقال له ابن الرومية: معملي مفتوح لك يا بني في إشبيلية، لكنني لا أنصحك بذلك الآن، ابق في ملقة بضع سنوات مع الغابات والأشجار والزهور والنهر والبحر، وهذا الجبل العظيم الذي فتح منه الأندلس طارق بن زياد. فقال عبد الله بدهشة: ولما لا تصحبني معك الآن يا سيدي؟ فقال ابن الرومية: يا عبد الله، هذه الألوان في دفترك اكتشفتها أنت بنفسك، ولم يعرفها أحد ممن هم أكبر منك سنا وأكثر علما وخبرة، ولا أريد لك الآن أن تفقد دهشتك الأولى حيال الأشياء ومحاولتك لمعرفة أسرارها، حتى لا تتحجر معارفك عند حدود ما أعرفه أو يعرفه غيري عن عالم النبات. وكانت الأسماك قد نضجت على النار، فأخذ ابن الرومية يأكل مع عبد الله وهو يحدثه عن أحجار في جبل الفتح جاء ليجمعها كي يستفيد منها في تحضير عقاقير لعلاج الناس والحيوانات. عنوان: ليلة الرحيل إلى إشبيلية. ومرت السنوات وعزم عبد الله على الرحيل وحده إلى إشبيلية ليدرس علم النبات على يد ابن الرومية، وحذرته أمه نعمة قائلة: احترس في طريقك يا بني من قطاع الطريق. فقال لها عبد الله مطمئنة: لا تخافي علي، فأنا في الليل سأنام بين أغصان الأشجار، وفي النهار لن أسير في طريق يألفه الناس، ومعي خنجران ويدي لا تخطئ الرمي بالخنجر، وأنا أجيد العدو وفي خفة الفهد. كان الليل قمري الضوء، وكانت الأسرة الصغيرة جالسة للعشاء في ساحة البيت في ليلة صيف. ومع بزوغ الفجر ودع عبد الله أبويه وسار غربا في قلب الغابة صوب إشبيلية، ومشى أبوه معه بعض الطريق وهو يقول له: لا تنس يا بني أن ابن الرومية عالم أيضا بحديث رسول الله وبتفسير كتاب الله، علمه بالنبات، فلا تنس حظك منهما على يديه، واكتب إلينا دائما يا عبد الله مع بريد الخيل، وتعال لزيارتنا بين حين وحين. عنوان: معمل ومشتل. في العام السادس من القرن السابع الهجري، التاسع من القرن الثالث عشر الميلادي، دخل عبد الله مدينة إشبيلية، وكانت خاضعة مثل ملقة لحكم الموحدين المغاربة. وتوجه من فوره إلى دكان ابن الرومية العطار، فرحب هذا به وصحبه إلى معمله الصغير خلف الدكان. رأى عبد الله المعمل الصغير وقد ازدحم بالمناضد والدوارق والأنابيب والزجاجات المليئة بسوائل ملونة، وقد ألصقت بها أوراق صغيرة كتبت عليها أسماء مختلفة، ورأى جهاز تقطير وجهاز ترشيح وجهاز تكثيف. وصاحبه ابن الرومية إلى مشتل صغير وراء المعمل له سقيفة ظليلة وقد غرست نباتات في أرضه وأخرى بأوان من الخزف، وكان بالمشتل حجرة صغيرة ملحقة بها وسائد شرقية للجلوس بسطت فوق حصير ملون ومنضدة واطئة للكتابة، وهنا وهناك كانت كتب ودفاتر في علم النبات وعلم الحديث وعلم التفسير. وجلس عبد الله وابن الرومية يسأله عن أحوال أهله وأحوال أهل ملقا. عنوان: لماذا نكتب ونرسم. ودخل ابن الرومية يوما على عبد الله وهو جالس في المعمل، وفوجئ به جالسا يرسم ما في المعمل من الأدوات والأجهزة، فقال له بدهشة: ماذا تفعل يا عبد الله؟ فقال عبد الله: كما ترى يا سيدي، أرسم ما تراه عيناي في المعمل حتى لا أنسى شيئا، ففي يوم ما سيكون لي معملي الخاص وأحتاج إلى هذه الرسوم، وقد ينسى العقل، ولذلك أكتب ما أعلم وأرسم ما أرى. وجلس ابن الرومية وأطرق، ثم قال: إنك تتصرف يا بني وكأنك في عجلة من أمرك، وكأنك على وشك الهجرة عنا يوما ما. فقال عبد الله شاردا: لا أدري يا سيدي، لكنني إذا ارتحلت يوما فسوف تكون رحلتي في طلب المزيد من العلم. صاحب ابن الرومية تلميذه إلى غرفته بالمشتل وجلس معا كصديقين. قال ابن الرومية: تذكر يا عبد الله أن العلم مشتبك بعضه مع بعض ويؤدي بعضه إلى بعض. الطب مثلا تشخيص وعلاج، والعلاج أعشاب وكيمياء، وفي العلاج عناصر من النبات والحيوان والمعادن، ولذلك لا بد للطبيب من معرفة علوم النبات والحيوان والمعادن والكيمياء. عنوان: النبات يحس مثل الإنسان. وفوجئ ابن الرومية ذات يوم بتلميذه عبد الله واقفا في المشتل في ظلام الليل يقول له: إنني أفكر يا سيدي في أنك لو نثرت الأنوار في هذا المشتل في الليل بالقناديل والمشكوات فسوف تظل أكمام الزهور والأوراق المنطبقة مفتوحة للضوء، ويواصل النبات نموه وحياته وإزهاره وإثماره كما يفعل في النهار. فقال له ابن الرومية: إذن فأنت تحرم النبات من النوم والراحة يا عبد الله، وتحرمه من التخلص من سموم الغذاء في نومه، ماذا لو فعلت ذلك بإنسان يا عبد الله؟ فقال عبد الله كمن يكتشف أمرا غاب عنه: أعتقد أنه سيصبح عصبية ويصاب بالجنون. عندئذ قال ابن الرومية بعتاب: لما تريد إذن للنبات أن يجن يا بني؟ إنه يتألم مثلما يتألم الحيوان والإنسان. ألا ترى نبات الست المستحية ماذا يحدث له عندما تقترب منه؟ فقال عبد الله بصوت هامس: تنطوي زهوره وتنطبق أوراقه. أجل، النبات يحس مثل ما يحس الإنسان والحيوان. قال ابن الرومية: لولا الضرورة يا بني وأن الأحياء يستمدون حياتهم من حياة الكائنات الأخرى لما كان لنا أن نقطع ورقة أو نقطف زهرة أو نجني ثمرة. صمت الاثنان وجلسا وحيدين في قلب الظلام تفوح حولهما روائح الزهور، وكان ينصتان إلى أصوات خفية لسريان الغذاء في عروق النبات. عنوان: العودة إلى ملقة. صاحب ابن الرومية معه عبد الله في زيارة إلى غرناطة ليزور معا حديقة للنباتات النادرة في الدنيا يملكها أمير غرناطة محمد ابن علي، ولم يكن يسمح بدخولها لأحد غير العلماء من الأطباء والصيادلة ودارس النباتات. وأمضى عبد الله أيامه في حديقة الأمير يرسم كل النباتات التي تراها عيناه ويدون أوصافها ويسجل ما يحدثه به ابن الرومية وبستاني الحديقة عن خصائص هذه النباتات في العلاج. وكان عبد الله قد بلغ من العمر 25 سنة حين أخذ يزرع بيده نباتات نادرة في حديقة الأمير. وذات يوم في ركن بالحديقة جاء إلى الأمير محمد من يخبره بغزو الفرنجة لمدينة ملقة، تدفقوا عليها من سفنهم بالبحر واقتحموا أسوارها وقلعتها، وهب أهل ملقة يحملون السيوف والخناجر يقاومون الغزاة. وكان عبد الله قد توقف عن الكتابة والرسم وجلس شاردا، وتقدم منه الأمير محمد وقال له: فيما شرودك يا عبد الله؟ عندئذ وجف قلب عبد الله ونظر بقلق بالغ إلى الأمير وأستاذه وقال: ثمة أمر حدث لملقة وأنتما تخفيانه عني وتمهدان له بالحديث عن ملقة. فقال له الأمير: صدقت يا بني، فقد أغار الفرنجة من البحر على ملقة بقيادة ألفونسو، وقاومهم أهل ملقة فانسحب الغزاة بسرعة قبل أن يصطدموا بجيوش الموحدين. حدث ذلك قبل يومين ولم أعرف الخبر إلا اليوم مع بريد الخيل. أطرق عبد الله في حزن، كان يعرف شجاعة أهل ملقة في مواجهة الغزو، ودب في قلبه شعور بالخوف على أهله، فقال للأمير: إن أعارني الأمير جوادا سارعت به إلى ملقة لأرى أهلي، وعسى ألا يكون أحدهم قد أصيب بسوء. ومنح الأمير جوادا لعبد الله فطار به صوب ملقة يسابق ساعات النهار. عنوان: لم تعد الأندلس وطنا. وجد عبد الله أباه وأمه وأخته بخير حال، وعلم منهم استشهاد بعض أقاربه الأقربين، ومن بينهم زوج خالته وابنه، وهم مقاومون الغزاة. وحزن عبد الله لمصرع الرجال. قال أبوه أحمد مواسية: ماذا تنتظر يا بني من الحرب سوى القتل لمن قتل في القتال واليتم لمن تيتم من الأطفال؟ وتنهد أحمد وقال: لكن أهل ملقى سرعان ما عادوا إلى نسج الحرير وصنع منتجات الزعفران والتين والعنب والرمان واللوز والنارنج وعمل الصابون والفخار المذهب، وعاد الأولاد إلى المدارس والصوفية إلى التكايا والوعاظ إلى المساجد. ذهب عبد الله مع أمه في الليل مواسيا ابنة خالته خضراء التي فقدت أباها وأخاها في القتال وصارت يتيمة من بعده. وفكر عبد الله أن الأرض بالأندلس تهتز تحت أقدام دولة الموحدين، فقد تزايدت ضدهم ضربات الفرنجة التي تكر وتفر، وتفجرت في وجوههم خلافات القبائل والعصبيات الجاهلية القديمة. وفتح عبد الله قلبه لأبيه وأمه وراح يحاول إقناعهما بالهجرة والرحيل معه إلى المغرب. فقال له أبوه أحمد غاضبا: قل إنك تهوى الرحيل والأسفار، لماذا لم يفكر أستاذك ابن الرومية في الهجرة من الأندلس مثل ما تفكر؟ ماذا يحدث للأندلس لو فكر كل أهلها بيتا بعد بيت في الهجرة والرحيل؟ فقال عبد الله لأبيه وأمه تنظر وتسمع: أبي، في يدك حرفة، فأنت بيطار بارع ونعال قدير، وستجد بحرفتك رزقك أينما حللت في دار من ديار الإسلام، وأنا بحاجة إلى أن أعرف معارف لا يعرفها ابن الرومية في علم النبات، وهي عند عالم النبات المغربي ابن الحجاج، فكثيرا ما حدثني عنه شيخي ابن الرومية. فتنهد أحمد وقال لعبد الله: أدركت أنك لأجل هذه الغاية تحملنا على الرحيل يا عبد الله، الأمر لله، فلا أطيق بقاء وأنت في ديار بعيدة عنا وتعيش وبعدك قلق علينا، ولا أريد أن أحملك على البقاء وأحرمك من طلب العلم. كنا قد قرأنا عن رغبة عبد الله بن أحمد بن البيطار في الهجرة إلى المغرب لتلقي العلم عن علماء النبات هناك. نواصل هذا الحوار. ابتهج عبد الله حين سمع رأي أبيه والتفت إلى أمه ليسمع رأيها، فقالت: لا أوافق على الرحيل إلا بشرط، وشرطي يا عبد الله أن تتزوج قبل رحيلنا من ابنة خالتك خضراء، وأن نصحبها هي وأمها معنا إلى ديار المغرب. عنوان: وداع إلى حين. تزوج عبد الله من خضراء وعاد إلى إشبيلية في سفرة قصيرة لوداع أستاذه ابن الرومية، ولم يكد عبد الله يلقي عليه بالتحية حتى قال له شيخه: لهجتك يا عبد الله لهجة مودع، وعطرك يا عبد الله عطر عرس، اجلس يا عبد الله وافتح لي قلبك. وجلس عبد الله وقال: سأسافر وحدي إلى المغرب وأدبر لأهلي دارا يقيمون بها، ولأبي دكانا يمارس عمله فيه حتى لا يمارس عمله في البيت مثل ما كان يفعل في ملقى، وقد جئت مودعا لك، وعزمت على أن أقضي معك ليلة في المشتل في ضوء القمر. في الصباح أعطى ابن الرومية لعبد الله رسالة توصية كتبها لصديقه أبي الحجاج، وقال له: أبو الحجاج عالم يا بني، وتلامذته أصدقاؤه، وهو خبير بالمغرب وأهله، وسيعاونك لتسكن دارا مع أهلك وتحصل على دكان لأبيك. ومع الضحى عاد عبد الله من إشبيلية إلى ملقى، وأقام مع أهله وعروسه أياما، وصحبه الأهل والأقارب إلى ميناء ملقى مودعين إلى حين، وحملته سفينة شراعية صغيرة صوب الجنوب إلى مدينة سبتة، وامتلأ الشراع بريح شمالية. عنوان: سأعلمك لغة اللاتين. رحب أبو الحجاج بعبد الله وقرأ رسالة صديقه ابن الرومية بعينين منداتين بدموع الحنين، وراح يسأل عبد الله عن أحوال صديقه ابن الرومية وأحوال أهل الأندلس في ظل دولة الموحدين المغربية. وبات عبد الله ليلته عند أستاذه الجديد يحدثه فيما عرفه من المعارف عن علوم النبات إلى أن صاح ديك الفجر. قال أبو الحجاج: يا بني، لن تجد عندي سوى القليل من المعارف عن النبات، وإن أردت المزيد يا عبد الله فعليك بالتجول بضع سنوات في بلاد اليونان والرومان لترى النباتات والأعشاب هناك بعينيك، وتسجل أوصافها بنفسك ورسومها بيديك، وتلقى أحفاد عالمي النبات ديسقوريدس وجالينوس، وتأخذ عنهم معارفهم عن النباتات كتابة ومشافهة. فقال عبد الله بلهفة: كم أود ذلك، لكنني لا أعرف يا شيخي لغة اللاتين. فابتسم أبو الحجاج وقال: أنا أعرفها يا ولدي مثل أهلها، وسأعلمها لك مع ما أعرفه من معارف عن النبات، ولسوف تقيم معنا في سبتة بضع سنين إلى أن تجيد لغة اللاتين. استأجر أبو الحجاج لآل عبد الله دارا مشمسة طيبة الهواء واسعة الساحة تحدها أربع طرقات، واستأجر لأبيه دكانا بمدخل سوق سبتة يغدو إليه الفرسان ويروحون. وبعث عبد الله مع بريد البحر رسالة إلى أبيه في ملقة للقدوم إلى سبتة، عنوان: العلم لا وطن له. أقام عبد الله مع أهله وزوجه في سبتة، كانت مدينة تشبه ملقة ولها ميناء على البحر مثل ميناء ملقة. فلم يشعر أبوه أحمد ولا أمه ولا أخته ولا عروسه بغربة المكان، ورجت حرفة أحمد البيطار في المدينة فاتسع رزقه وكثر قاصدوه، وتفرغ عبد الله لملازمة أستاذه أبي الحجاج نصف النهار ونصف الليل يتعلم على يديه معارف النبات ولغة اللاتين. وبدت الحياة طيبة لعبد الله وأهله بضع سنين. عزم عبد الله على الرحيل إلى بلاد الإغريق اليونان والرومان إيطاليا الآن، فلم يعد في المغرب ثمة مزيد من العلم يبقى لأجله، ولا جديد من نباتات المغرب لا يعرفه، وقد أتقن اللغة اللاتينية حديثا وكتابة. وخرج الأهل وأبو الحجاج يودعون عبد الله في ميناء سبتة، وقال له أبو الحجاج: أعلم وأنا أودعك يا عبد الله أنك لن تعود إلى المغرب، وقد أحببناك عقلا وخلقا. فقال له عبد الله: الله وحده يعلم يا شيخي متى يلتقي الأحياء ومتى يفترقون. وتضحك أبو الحجاج وهو ينظر إلى وجه عبد الله وقال: من حسن حظك يا عبد الله أن لك وجها أشقر وعينين ملونتين، سيحميك هذا الوجه في بلاد اليونان والرومان من أذى كثير، وإني أشير عليك يا عبد الله أن تختار لنفسك اسما من أسمائهم تتسمى به، فلا يعرف العامة من أنت وأظنونك واحدا منهم، وإن لم تفضحك لهجتك العربية فلن يصيبك منهم سوء ولا ضير عليك يا عبد الله من علماء اليونان والرومان إن عرفوا اسمك ودينك، ما داموا يعرفون أن العلم هو غايتك. فالعلم لا وطن له يا بني، ولا تجاهر الأقوام هناك بدينك واسمك ولغتك، فهم جميعا في حرب معنا في الشام وفي الأندلس وفي جزر البحر الذي نشرف عليه من سبتة. قال عبد الله لأمه نعمة وهو يودع أهله: الآن أودعكم وأنا مطمئن القلب عليكم في سبتة، وقد عوضنا الله بها عن ملقة. فقالت له نعمة وهي تتنهد: ليس هواء سبتة مثل ملقة، ولا البحر ولا الأشجار ولا الخضرة ولا الزهور ولا الفاكهة، أعاننا الله على الحنين إلى ملقة. فضحك عبد الله وقال: حين تشتاقين إلى ملقة يا أمي انظري إلى خضراء ونادي عليها باسمها، ففي وجهها سحر ملقى، وفي اسمها خضرة الأندلس. وعانق عبد الله أهله وأستاذه مودعا، وعيون الجميع منداهت بالدموع. وعبر الشاطئ سار إلى سفينة كبيرة ستحمله على صفحة بحر الروم، البحر الأبيض المتوسط الآن، وترسو به يوما في ميناء ساليرنو بصقلية، ثم تشق طريقها في البحر إلى البندقية فينيسيا الآن، ليهبط عبد الله في ديار غريبة لا عهد له بها، وربما لا تتاح له منها أن يرسل رسالة إلى أحد بالمغرب أو بالأندلس. وكانت خضراء تنتظر وليدها الثاني الذي لن يشهد عبد الله مولده. عنوان: رسالة من دمشق. مضت 7 سنوات على عبد الله في ديار اليونان والرومان لم يسمع فيها أبو الحجاج ولا أحد من الأهل خبرا عن عبد الله، حتى خشي الكل أن يكون قد صار ذكرى بعيدة وحلما عابرا. ثم جاءت رسالة من عبد الله إلى أبي الحجاج، حملها بريد البحر من الشام إلى تونس، وفض أبو الحجاج الرسالة وهو يشم فيها عطر صديق، وأخذ يقرأ: انتهت سنوات سياحتي في بلاد اليونان والرومان، وقد احتفى بي يا شيخي صديقك العالم ديسقوريدس الصغير كما تسميه، وقبل رسالتك وفضها وقرأ ما بها ووضعها على رأسه، ولم يفارقني طوال هذه السنوات، فعلمته ما أعرف من معارفي النبات، وعلمني ما يعرفه، وازددنا معا معرفة بالتجول في أنحاء البلاد اليونانية والرومانية، وزاد فصحبني إلى بلاد البيزنطيين آسيا الصغرى الآن، فسحنا بين نباتاتها عاما كاملا، ثم ودعني عند حدود الشام، فانحدرت جنوبا إلى دمشق الفيحاء، وها أنا ذا أكتب إليك وقد عزمت على الرحيل إلى مصر والاستقرار بها ما بقي لي من العمر، وعلي التردد على الشام طلبا للمزيد من المعرفة عن نباتات الشام، خاصة في غوطة دمشق أي بستانها التي تحيط بها كالسوار. وطوى أبو الحجاج رسالة عبد الله وقد استراح قلبه وهو يتمتم: أحسنت اختيار مصر خاتمة للمطاف يا عبد الله. وتوجه من فوره إلى دار أحمد البيطار في سبتة حاملا معه رسالة عبد الله. عنوان: لقاء ملكي. نزل عبد الله إلى أرض مصر وله من العمر 32 سنة، حملته سفينة يونانية إلى الإسكندرية، ولم يلبث أن ارتحل منها إلى القاهرة الأيوبية، واستأجر دارا فسيحة بجزيرة الروضة في قلب النيل جنوبي المدينة، وكان قد ادخر مالا بممارسته لمهنة الصيدلة والبيطرة أيضا، وبيعه لما يجمعه من نباتات طبية للعطارين في سنوات اغترابه ببلاد اليونان والرومان والبيزنطيين. ولم يكد عبد الله يستقر ليلة في بيته الجديد حتى فوجئ بجندي أيوبي يدعوه إلى لقاء الملك الكامل في قصره بحي الأزهر، فدهش عبد الله وأشفق على نفسه من لقاء الملك، واستمهل الجندي برهة يرتدي فيها ثيابا تليق باللقاء الملكي، ثم ركب معه فرسا قدمه إليه وسار إلى حي الأزهر. استقبل الملك الكامل عبد الله وفاجأه بأنه يعرف عنه أنه قدم إلى الإسكندرية قبل شهر وعلى سفينة يونانية وأنه على شيء من الثراء، فأدرك عبد الله أن للملك عيونه التي لا يخفى عنها شيء من أمور الغرباء والوافدين، خاصة وأن مصر في حروب مع الصليبيين. وفتح عبد الله قلبه للملك الكامل فذكر له كل شيء عن حياته ورحلته من ملقى إلى سبتة إلى بلاد اليونان والرومان والبيزنطيين والشام، وأن ثراءه جناه من عمله في الصيدلة والبيطرة وبيع النباتات الطبية للعطارين. فقال له الملك الكامل: صيدلي أنت إذن وعالم نبات؟ فقال له عبد الله: نعم، واسمي هو عبد الله بن أحمد بن البيطار، وكنيتي هي أبو محمد، ولقبي هو ضياء الدين، لقبني به أستاذي الأول أبو العباس الأموي الإشبيلي، فقال الملك الكامل بانبهار: ابن الرومية؟ فقال له عبد الله: نعم، أتعرفه يا مولاي؟ فقال الملك الكامل: ومن لا يعرف في زماننا العالم ابن الرومية يا أبا محمد؟ بيني وبينه رسائل في مسائل في الحديث والتفسير. واستأذن عبد الله الملك الكامل في أن يرسل في طلب أهله من سبتة، فأذن له. وعاد عبد الله يقول: وإن أذن لي مولاي ألحقني بزمرة الصيادلة العشابين بالبيمارستان المستشفى الناصري. فقال له الملك الكامل: اذهب غدا وأسلم نفسك لقيم البيمارستان الناصري، وسيخبرني بمدى علمك وخبرتك. في الليلة التالية جلس عبد الله في دار بجزيرة الروضة المطلة على نهر النيل، والأرض الخضراء الفسيحة والأهرامات غربي النهر، يكتب رسالة إلى أهله بسبتة يستقدمهم إلى القاهرة على أول سفينة كبيرة تصمد لأمواج البحر. فقد استقر به المقام في القاهرة، وصار واحدا من الصيادلة العشابين في المستشفى الناصري. وفرح عبد الله وفرح الأهل باللقاء، وجلس عبد الله في ضوء مشكاه، وحوله الأهل ينظرون إليه بشوق في ليلة شتاء، وهو يقرأ رسالتين حملهما بريد البحر من شيخيه ابن الرومية وأبي الحجاج. عنوان: العلماء ملوك لكل العصور. ولم تمض شهور حتى دعا الملك الكامل عبد الله إليه، دعاه للجلوس معه على مقاعد الملك، فتحرج عبد الله. فقال له الملك الكامل: اجلس يا عبد الله ولا تتحرج، فنحن نعرف أقدار العلماء. العلماء ملوك لكل العصور يا عبد الله. جلس عبد الله مع الملك الكامل، فعاد هذا يقول له: أخبرني أمس قيم المستشفى الناصري أن مصر لم تعرف قبلك عالما مثلك بالصيدلة والأعشاب وتركيب العلاجات، ولذلك يا عبد الله ستكون من الغد رئيسا للعشابين في مصر، وقيما على خزانة العقاقير بالمستشفى. شكر عبد الله الملك الكامل، وصمت الملك لحظة، ثم قال: أشر علي يا عبد الله في أمر استيلاء جان دي بيرين الترنسي على مدينة دمياط، فقد استمعت لرأي قادة الحرب، ووجب علي أن أستمع لرأي العلماء. كيف يمكن لنا أن نسترد دمياط؟ كان عبد الله يعلم مدى حزن الناس على ضياع دمياط، ويعلم أن الملك الكامل قد بنى لاستحكامات جنوبي دمياط إلى المنصورة، لكن النهر لا يزال يتدفق، ويمكن أن تجتازه سفن الصليبيين إلى الجنوب. قال عبد الله: يا مولاي، أغرق سفنا في النهر جنوبي دمياط، فنمنع بذلك سفن العدو من التقدم، ويظل النهر يجري فلا يغرق ما وراءه من أرض مصر. عنوان: من حرب إلى حرب. رحل الغزاة الفرنسيون بالصلح عن دمياط بعد أن قتلوا وأحرقوا ونهبوا 3 سنوات، وتفرغ الملك الكامل لإعادة بناء مصر بتحسين الري وإقامة معاهد جديدة للعلم وترويج الحرف وتكديس السلاح، تحسبا من عودة الغزاة الصليبيين قادمين من أوروبا. وجاءت الأخبار يحملها بريد الحمام بغزو الهنغاريين البلغاريين الآن للشام، وغايتهم دمشق الفيحاء. وشعر عبد الله بأن قلبه يتمزق بين المحن التي تنزل على رؤوس الناس في ديار الإسلام في الأندلس ومصر والشام. ورحل عبد الله مع الملك الكامل وجيشه لرد العدوان عن دمشق، فسوف يكون الجرحى بحاجة إلى خبرته بالصيدلة وبالعلاج. ونجح الملك الكامل في كسر شوكة الحملة الصليبية الهنغارية، فأخذ عبد الله يستفيد من أيامه بدمشق في جمع الأعشاب والنباتات من الشام. عنوان: الكتاب الأول. عاد عبد الله مع الملك الكامل إلى القاهرة، وكان قد بلغ من العمر 40 سنة، ودعا إليه تلميذه إبراهيم بن موسى، وأخذ يملي عليه كتابا بعنوان: شرح كتاب ديسقوريدس في الأعشاب. فقال له إبراهيم: عفوا يا شيخي، إنك تعرف أكثر مما عرفه ديسقوريدس وجالينوس عن النبات. فقال له عبد الله: يا إبراهيم، علينا أن نبدأ بالينابيع ثم نرتقي منها إلى ما نعرفه نحن. لقد كتب العرب وغير العرب في الأعشاب 150 كتابا، لكننا لن نتوقف منها إلا عند كتاب ديسقوريدس، لأنه فيما أعلم النبع الأول لكل ما كتبه العرب، وقد أساء الكثيرون شرحه وفهمه وترجمة ما فيه من مصطلحات وأسماء. عنوان: اقتسام القدس. ومرة أخرى عاد الصليبيون من الألمان والصقليين بقيادة فريدريك الثاني يغزون أرض فلسطين، وكانت غايتهم هي استرداد بيت المقدس من أيدي المسلمين. كان صلاح الدين الأيوبي قد استعاده من الصليبيين قبل 40 عاما. وقال عبد الله للملك الكامل بدهشة وهما جالسان معا في قاعة العرش: ماذا يريد الفرنجة وطريق الحج للقدس مفتوح لهم منذ 40 سنة؟ فقال الملك الكامل: إنهم يبغون إعادة مملكة أورشليم في القدس مرة أخرى، ولقد أمرت بإعداد الجيش للحرب، وسوف تكون معي يا عبد الله في زمرة الأطباء، فالمرضى والجرحى سيكونون بحاجة إليكم. ومرة أخرى عاد عبد الله إلى الرحيل مع الملك الكامل إلى فلسطين، وحين عاد كان وجهه حزينا وبدا لأبيه أحمد كثير الخاطر. جلس عبد الله إلى أبيه أحمد أمام دكانه للبيطرة بحي الروضة، حيث يروح الفرسان إلى ثكناتهم ويغدون. كان أحمد البيطار قد بلغ من العمر 60 سنة، وكان يبدو مرهقا وهو يطرق بمطرقة حدوة لحصان على سندان. نظر عبد الله بحب وإشفاق إلى أبيه وقال: آن لك أن تستريح يا أبي. فقال له أحمد: لا تحدثني عن الراحة، وخبرني ماذا فعلتم لبيت المقدس. فقال عبد الله باضطراب: لسنا في زمان صلاح الدين يا أبي، فأمة الإسلام شيع وفرق ودول، ولم يجد الملك الكامل مفرا من عقد الصلح بينه وبين الملك فريدريك الثاني على اقتسام القدس. فصاح أحمد البيطار بلوعة: اقتسام القدس؟ فقال عبد الله بحزن: نعم، للفرنجة نصف ما بالقدس من أماكن المسيحية المقدسة، ولنا النصف الآخر. وعاد عبد الله يقول وهو يرى أباه مصفر الوجه في ساعة غروب: على أي حال يا أبي، لم ينجح الصليبيون في إقامة مملكة أورشليم. فصاح أحمد في وجهه قائلا: أقاموها على النصف يا عبد الله، لا تخدع نفسك أنت والملك الكامل يا بني، فلن ينخدع الناس بأي تبرير. وعاد الاثنان إلى دارهما بالروضة، وأحمد يردد طول الطريق: سامحك الله أيها الملك، سامحك الله أيها الملك. عنوان: يوما ما ستعود القدس. في الليل جلس أحمد تحت شجرة في حديقة البيت، وسمعه عبد الله يقول متغنيا بهمس: بيتنا على النهر، وعلى النهر سأجلس وأصيد السمك مثلما كنت في ملقة عندما كنت صغيرة، كنت أصيد السمك، وغدا سأصيد السمك بإذن الله مثلما كنت صغيرة. والتفت أحمد إلى عبد الله وقال: ستتاح لك الفرصة وأنا أصيد السمك لأفكر في مصائر المدائن والدول. فقال له عبد الله مواسيا بحزن: الأيام دول يا أبي، ستعود القدس يوما ما، يوما ما ستعود القدس. آه ملقا. في اليوم التالي جلس أحمد البيطار على شاطئ النهر بالروضة يصيد السمك بسنارة، وبدا شاحب الوجه يتفصد العرق غزيرا منه، وشعر بالتعب، فأخذ يتراجع في جلسته بصعوبة، وبدأ يفتح فمه ويشهق ويزفر لاهثا، وعيناه جاحظتان، وهو يتمتم بخفوت: آه ملقا ملقا. وانزلقت من يده غابة الصيد في النهر، وأخذت تبتعد، بينما استلقى هو بطوله على الشاطئ وقد كف تماما عن الحركة. وعندما جاء عبد الله ليعود به عند الظهر وجده قد أسلم الروح لبارئها. عنوان: لم يعد لنا سوى العلم. جاءت الأخبار إلى مصر بسقوط قرطبة في يد الفرنجة وسقوط ميورقة بعد زوال دولة الموحدين، واستولى بنو الأحمر على مدينة ملقة، ومن جديد عادت دول الطوائف القبلية والطائفية تحكم ما بقي من بلاد الأندلس الذي لم تنله جيوش الفرنجة بعد. وعاش عبد الله حزنين: حزنه على أبيه، وحزنه على ما أصاب الأندلس والقدس. وعاد عبد الله للارتحال إلى دمشق، وقال لزوجته خضراء: لم يعد لنا سوى العلم، نتعزى به ونتصبر، وقد كبر الأولاد يا خضراء، وابنتنا رندة صارت عروسا، والأعشاب يا أم رندة تدعوني إليها في غوطة دمشق، فقد غرستها هناك بيدي. عنوان: ابن الرومية في مصر. ووفد ابن الرومية إلى مصر وهو في طريق عودته من الحج ليلقى تلميذه عبد الله، فوجده غائبا في دمشق. وترك ابن الرومية لعبد الله في بيته كتابين من تأليفه، هما الأدوية المفردة والرحلة النباتية، وواسى نعمة في زوجها، وداعب أبناء عبد الله وبناته، ثم توجه في يومه لزيارة الملك الكامل. ورحب الملك الكامل بعالم الأندلس ابن الرومية ودعاه للبقاء معه في ديار مصر. فقال له ابن الرومية: لا حياة لي بعيدا عن إشبيلية أيها الملك، وسأعود إليها من غدي، وقد جئت زائرا لك ولأقدم لك كتابين لي، أحدهما نظم الدراري في الحديث، والآخر عشرة أجزاء في تفسير القرآن الكريم. وقضى ابن الرومية يومه مع الملك الكامل يحدثه عن الأندلس الخضراء، ما بقي منها في أيدي العرب، وما ضاع ولم ضاع. عنوان: من ملك إلى ملك. كان عبد الله قد بلغ من العمر 52 سنة، وكان لا يزال بدمشق حين جاءته الأخبار بوفاة الملك الكامل. فسعى عبد الله إلى ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب في قصره بدمشق معزيا، وقال الملك الصالح لعبد الله: آل الأمر في مصر إلى ابن عمنا الملك العادل ابن الملك الكامل يا أبا محمد، وإن شئت لحقت به، وإن شئت بقيت معي. وآثر عبد الله البقاء إلى حين مع الملك الصالح. عاد عبد الله مع الملك الصالح إلى مصر بعد عزل الملك العادل لسوء سلوكه وسيرته في تصريف أمور الملك، فوجد أن أمه قد لحقت بأبيه ورقدت معه في قبر واحد، وأن أولاده قد تزوجوا وصار لكل منهم بيت. عنوان: عودة القدس. نجح الملك الصالح أيوب في توحيد أمور الشام ومصر تحت راية ملكه، وصفى كل الخلافات بين أمراء البيت الأيوبي في مصر وفي الشام. وكان أجل الهدنة بين عمه الملك الكامل وفريدريك الثاني قد انتهى بمضي 10 سنوات، وطمع الصليبيون في نصف القدس الذي بقي في يد المسلمين. فأغار الإنجليز بقيادة ريتشارد صاحب كورنويل على القدس، فنهض إليه الملك الصالح الأيوبي بجيش موحد من أمراء مصر والشام، ورد غارته وحرر القدس كلها مرة أخرى. وخلى قلب عبد الله للعلم، فجلس إلى تلميذه إبراهيم بن موسى وبينهما ورق وأقلام ومحبرة على حصير تحت شجرة بحديقة بيته، وقال له: سأملي عليك يا إبراهيم كتابا أظنه آخر ما سأمليه من كتب بعد كتبي الثلاثة الأخرى السابقة: المغني في الطب، والأفعال الغريبة، والخواص العجيبة، وشرح ديسقوريدس. فضع على ورقة مفردة يا إبراهيم هذا العنوان: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. فكتب إبراهيم عنوان الكتاب الجديد وقال: إن أذنت لي يا سيدي حدثتني عن كتابك قبل أن تشرع في إملائه لأعرف كيف سيكون نسقي في كتابته. فقال عبد الله: إنه كتاب يا إبراهيم أضع فيه خلاصة ما عرفه الأقدمون من قبلي والمعاصرون لي، وفي طليعتهم الزهراوي والغافقي وديسقوريدس وجالينوس والإدريسي وأبوقراط، وما خبرته بنفسي عن كل ما قالوه. وسنجري ترتيب هذا الكتاب أبجديا على حروف المعجم وفق أسماء النباتات والمعادن والحيوانات، وأرجو من الله أن يجعله تاج كتبي. عنوان: تاج الكتب. بلغ عبد الله من العمر 60 سنة، وذهب عبد الله إلى صديقه الملك الصالح نجم الدين أيوب وجلس إليه وقدم له كتابه الجديد الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، فابتهج به الملك وأخذ يقلب سعيدا في صفحاته وهو يقول: كم صنفا من الأدوية في كتابك يا أبا محمد؟ فقال عبد الله: 1400 دواء يا مولاي، مرتبة على حروف المعجم، بينهما 300 صنف من الدواء لم يتناولها عالم قبلي، وقد ذكرت اسم كل دواء منها بالعربية والإغريقية والفارسية والإسبانية الدارجة، وقد ذكرت مع كل دواء يا مولاي رأيي فيه وآراء جميع من لهم رأي فيه، وعددهم 120 عالما عربية و20 عالما من الفرنجة. فقال الملك الصالح بإعجاب: هذه هي والله أمانة العلماء، فالله قد أمرنا برد الأمانات إلى أهلها، ومن رد الأمانة نسبة كل رأي إلى صاحبه. تحت عنوان تاج الكتب، ونحن في نهايات أيام ابن البيطار. قال الملك الصالح لعبد الله ابن البيطار: ماذا يقول كتابك لنا عن اللباني يا أبا محمد؟ فقال عبد الله وكأنه يحفظ كتابه عن ظهر قلب: اللبان يا مولاي هو الكندر بالفارسية، وأجوده في ديار شجر عمان، ولديس قوريدس وجالينوس وابن سمحون والدينوري آراء فيه، وأجود ما يكون منه يا مولاي هو اللبان الذكر، فهو يجلو ظلمة البصر ويلزق الجراحات الطرية ويقطع نزف الدم ويمنع القروح الخبيثة إذا خلط بلبن، ويوقف الألم إذا خلط بزيت أو خل، ويشفي من حروق النار إذا خلط بشحم فقاطعه الملك الصالح ضاحكا وقال: حسبك يا أبا محمد، الآن نأذن لك في السفر أنت وأهلك إلى دمشق، فأنت لها محب. فقال عبد الله بامتنان: حبي لغوطتها وأعشابها يا مولاي، وما حجزني عن الرحيل إليها هذه السنوات سوى حرصي على إنجاز هذا الكتاب، فلا يعلم إلا الله وحده متى يكون الأجل. عنوان: رجل أحمق. صحب عبد الله زوجته خضراء معه إلى دمشق، تاركا بيته بجزيرة الروضة إلى حين عودته، واستأجر بيتا متواضعا في غوطة دمشق سكنه هو وخضراء، ولم يكد يمر عليهما في الغوطة عام واحد. وبينما كان عبد الله وخضراء يحزمان بعض النباتات الطبية أمام البيت الصغير، إذ جاء رجل أحمق من أهل الغوطة، وفاجأ عبد الله بقوله دون تمهيد لما يقوله: سقطت دمياط في يد الملك الفرنسي لويس التاسع. فبهت عبد الله للخبر وهمس مروعا: بل مروعا ماذا؟ وأضاف الرجل الأحمق يقول بسرعة كابوسية: نعم سقطت، ولويس يتقدم الآن بجيوشه نحو المنصورة، ويقولون إن عسكره قد أحاط بسرادق الملك الصالح عند البحر الصغير بالمنصورة وخفق قلب عبد الله خفقة أخيرة، وسقط بوجهه فوق نباتاته، وانحنت فوقه خضراء تناديه ناشجة. ولم يعش عبد الله ليعرف أن الملك الصالح قد نجا بفضل فرسانه بعد الله سبحانه من حصار الفرنجة، وأنه قد مات على فراشه، وأن زوجته شجر الدر قد نهضت بالأمر من بعده، فتكتمت خبر موته وألحقت جيوش المسلمين بالجيش الصليبي الفرنسي هزيمة ساحقة، وأسرت الملكة لويس التاسع وسجنته في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة. في سنة 589 هجرية 1199 ميلادية ولد عالم النبات الأندلسي المالقي عبد الله ابن أحمد البيطار بمدينة ملقا بالأندلس. وفي سنة 646 هجرية 1248 ميلادية كانت وفاته بمدينة دمشق، وله من العمر 60 سنة هجرية 59 سنة ميلادية. وبقي الذكر العالم ابن البيطار حية من بعده في تاريخ علم النبات وعلم الطب وعلم الصيدلة في ديار الإسلام وفي أوروبا إلى مطالع عصر النهضة الأوروبية. وترجم المستشرق النمساوي سونتها يمر كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية إلى اللغة اللاتينية بعنوان مفردات ابن البيطار في العقد السابع من القرن التاسع عشر الميلادي. وترجمه المستشرق الفرنسي لكليرك إلى الفرنسية في العقد الثامن من نفس القرن. ولا تزال شعوب الأندلس إسبانيا الآن والمغرب ومصر والشام واليونان وإيطاليا تفخر بأن ابن البيطار عالم النبات عاش في ديارها عددا من السنين.